يقول: ما دام الصوفيون أناس صالحين والله عز وجل منع عنا العقوبة في الدنيا لأجل وجودهم بيننا، فلماذا نحذر منهم؟ ثبت العرش ثم انقش. ومن الذي قال إن الله منع العقوبة عنا من أجل الصوفية؟ هذا كلام هراء لا يقوله إلا جاهل. وإنما منع العقوبة قد يعني قد يكون لأمور، منها لطف الله ورحمته بخلقه، الله يرحم حتى الكفار في الدنيا، ومنها وجود بعض الصالحين، ولا شك أن الله ينفع بدعوتهم وبدعائهم، الصالحون مستقيمون على السنة. أما قصرك الصلاح على هؤلاء فهذا محل نظر، فلا يوجد في الإسلام شيء اسمه صوفية أو تصوف، بل هذا باطل ابتداء أصلا ولا قيمة له، ولا يوجد في الشرع، ولا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في هدي السلف الصالح في القرون المفضلة شيء اسمه صوفية أو تصوف. بقي أن يقال إن بعض الزهاد قد يعني دخلوا في هذا التسمية، وبعضهم فيه خير لا شك، لكن نقول له إن التسمية في حد ذاتها ليس لها ماذا؟ ليس لها أصل في السنة. فأما إن طبق طقوسهم من الأذكار الباطلة ومن الهتافات والهوهوة وما إلى ذلك، ومن دعاء غير الله والتعلق بغير الله عز وجل، فهذا ليس تصوفا فقط، بل هذا قد يصل إلى درجة ماذا؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى، فلنحذر من ذلك. وباختصار أقول: لا يوجد في الإسلام شيء اسمه صوفية أو تصوف أبدا، وأنا أتحدى من يأتيني بكلمة تدل على هذا من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي الأشخاص، نحن لا نتكلم عن الأشخاص المعينين، المعينون قد يكونوا من أتقى الناس، وإنما قد يكونوا غروا بهذه الإيش؟ التسمية، وهم لا يعرفون حقيقة أهلها، وإلا فأكثر طقوسهم هي مأخوذة من النصارى ومن الهندوس ومن البوذيين. نعم، سأل الله إليكم. يقول: يعني الهجر، ترك العزلة عن الناس، هذه مأخوذة من البوذيين، من بوذا. البعد عن العلماء والتعلم، هذه مأخوذة من الهندوس ومأخوذة من النصارى الذين ظلوا على جهل. وتحريف الأذكار، هذا مأخوذ من هذيان الهندوس، تحريف الأذكار الشرعية من الهوهوة والحوحوة وغيرها مما يحرفون فيه أسماء الله وصفاته، فهذا ليس من دين الله في شيء، سواء سموه تصوفا أو لم يسموه. لكن الشخص الذي يعبد الله وزاهد في الدنيا ووقع في هذه التسمية وهو لا يقع في البدع هذه، هو على خير، لكن نقول له أيضا تخلص من ماذا؟ من التسمية أيضا. نعم.